يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقوم بأخذ كتب إسلامية من المسجد وقد وضع عليها ختم وقف ولا يجوز إخراجها من المسجد، فهل فعله جائز؟ لا، لا يجوز إخراج المصاحف ولا الكتب المخصصة بالمسجد، مكتبة المسجد لا يجوز نقلها وأخذها. نعم.